سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طويل طويل أنت يا ليل، ثقيل ثقيل تحرك الزمن فيك وكأنك دهر، ودواءك يا ليل ككل دواء مر، دواءك يا ليل الصبر. بالصبر يا ليل سنصنع النهار، بالصبر يا ليل سنعلو فوق الجراح ليشرق الصباح، بالصبر يا ليل سيعود النور ليغمر وادينا وأرضنا من جديد. سادتي وسادتي، في هذه الليلة الطيبة المباركة وقد انتصف شهر رمضان المبارك، وغدا ذكرى غزوة بدر، ذكرى يوم من أيام النصر، نتطلع الآن وكلنا قلوب تدعو أن يوفقنا الله، يوفق شعبنا، وأن يوفق أمتنا، أن يوفقنا جميعا لكي نكون أهلا لما نحن مقدرون له ونعيش من أجله، لكي نكون أهلا لنحقق النصر لبلدنا. اللهم إنا لندعوك نصرا لا نستحقه، ولكننا ندعوك أن تؤهلنا لكي نصنع بإرادتك ومشيئتك وبأيدينا هذا النصر. سادتي وسادتي، لعلها البشرى أن تعود القاهرة لتسهر من جديد، ويسهر معها الوطن العربي كله، وطن المصير الواحد في البسمة وفي الدموع. الوطن العربي كله يلتقي الليلة حول أم كلثوم وهي تعود لتستأنف حفلاتها الغنائية في القاهرة، ولتبدأ الموسم الفني الجديد في ليلة كما قلت لكم أكاد أحس أننا جميعا قلب واحد يتجه بالدعاء إلى هؤلاء الرابضين على خطوط النار، يدعو لهم بالتوفيق والنصر، ويؤكد لهم أننا جميعا معهم شعبا واحدا وصفا واحدا. سادتي وسادتي، من هذا المكان، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة الذي ينفرج الستار فيه عن أم كلثوم لتبدأ موسما غنائيا جديدا، لتشرق من جديد كما أشرقت دائما في حياة الوطن العربي. يرتفع الستار عن أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية لتعود تؤدي دورها في خدمة الإنسان العربي والإحساس العربي والوجدان العربي، تغذيه بما يشده دائما إلى الأمل وإلى الأمل الكبير، بما يربطه دائما بالوطن، بالوطن الكبير، بما يؤكد في قلبه دائما الحب والحب الكبير. سادتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة تقدم القاهرة نجمتها وسيدتها أم كلثوم، سيدة الغناء العربي، لتجدو بأولى أغنياتها في سارة الليلة، أغنية الأطلال للمرحوم الشاعر إبراهيم ناجي، ومن ألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. سادتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى صرحا من خيال فهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي لا تسأل أين الهوى من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع رواه اسقني واشرب على أطلاله واروي عني كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوار على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوار؟ لست أنسى وقد أغريتني بفم حسب المنادات رقيق. لست أنساك وقد أغريتني وقد أغريتني بفم حسب المنادى. لست أنساك وقد أغريتني من حسب المنادات رقيق. وآيات تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة وبريق يصبر الساري له. أين في عينيك زياك البريق؟ وتجمل القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والدواني جمرا أعطني حريتي أطلق يدي أني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطني حريتي أطلق يدي من قيدك أدنى. حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة. أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهيد الكبرياء عامق السحر كأن

انتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا أيها الزاهر التافو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح أيها الساهر التافو وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح أيها الساجر التافو تذكر العهد والتصحو وإذا إذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومشى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء اللهم بحق هذا الشهر المبارك نسألك وندعوك أن تقوي من عزيمتنا وأن تزيد من قدرتنا على تحقيق ما وهبتنا الحياة من أجله. سيداتي وسادتي، بعد أن غنت أم كلثوم قصيدة الأطلال، لنا معها لقاء آخر في هذه الليلة من ليالي القاهرة، تلك الليالي التي اشتقنا إليها والتي تجيء هذه الليلة وكأنها البشير بأن تعود إلى القاهرة وإلى كل مدينة عربية أنوارها وضياؤها، وإلى أن ترفرف من جديد فوق الأرض العربية رايات الحق والحرية. سادتي وسادتي من القاهرة، انطلق صوت سيدة الغناء العربي يشدنا من جديد، نحن أبناء الوطن العربي جميعا، ويذكرنا من جديد بأننا جميعا نسعد معا ونشقى معا، فهذا قدرنا وهذا مصيرنا. بعد أن غنت أم كلثوم قصيدة الأطلال، ستجد في هذه الليلة بالأغنية التي تترقبونها جميعا، وهي أغنية هذه ليلتي للشاعر اللبناني جورج جرداق، ومن ألحان موسيقار الجيل عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، الأغنية الثانية، الأغنية الجديدة، الأغنية المرتقبة، هذه ليلتي، موعدكم معها بعد قليل، فهي الأغنية التي ستجد بها أم كلثوم في وصلتها الثانية في سهرة الليلة. نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وإلى لقاء بعد قليل.